الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام أن تقدم لكم سلسلة أعمال القلوب المجموعة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت. والآن مع الشريط الأول، الرجاء، الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، في مثل هذه الليلة من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن عمل من أعمال القلوب، وهذه الأعمال التي سنتحدث عنها تبلغ 9، وقد تحدثنا قبل عامين عن 6 أعمال. تحدثنا عن القلب ومنزلته وعن أهمية الأعمال القلبية. أقول أيها الإخوة، تحدثنا عن القلب ومنزلته وأهمية الأعمال القلبية، كما تحدثنا عن الإخلاص وعن الخشوع وعن الورع، وتحدثنا عن اليقين إلى غير ذلك من الموضوعات التي مر الحديث عنها. وها نحن نكمل تلك الأعمال، فسأذكر 9 بإذن الله عز وجل. وهذه الأعمال 9 هي الرجاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة، أعني التوبة والصبر والرضا والشكر والمراقبة. فهذه 9 أعمال سأتحدث عنها حديثا يجمع بين ذكر المسائل التي يحتاج إليها من العلم مع ذكر بعض الأمور التي تلين لها القلوب وترق، وذلك أن معالجة القلوب أيها الإخوان تحتاج إلى لون آخر سوى ما يذكر في الفقه والأحكام. ولا يخفى أيها الإخوة أن الحديث إذا طال فإنه لربما تمله القلوب وتنصرف عنه، ولذلك لست بحريص على أن أفرغ من الحديث عن كل عمل في مجلس واحد، لا سيما وهذه الأشياء التي نعرضها كنت أجمعها منذ 3 إلى صلاتي إلى أذان المغرب من هذا اليوم، فلا أريد أن أجهضها، لا أريد أن أجهضها، فإن هذا ليس بهم نطرحه عن كاهلنا. فالقلوب تحتاج أيها الإخوان إلى تعاهد وتربية وإصلاح، لا سيما أن الحديث عن قضايا شريفة عظيمة، ذلك أن هذه القلوب إذا استقامت وصلحت فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلح أموره، ويحصل له من الانشراح واللذة والسرور ما لا يقادر قدره، تنبلج الدنيا أمام عينه ويكون في جنة، كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة لا تحصل للإنسان إلا بصلاح قلبه. ونحن نعلم جميعا أن الأعمال القلبية أشرف من الأعمال الجوارح من حيث الجنس، جنس الأعمال القلبية أشرف من جنس أعمال الجوارح. يكفيك أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، ومعلوم أن الإخلاص قضية قلبية، كما أن ذلك الإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة وإن عظمت إذا كان يفعل ذلك على سبيل الإدلاء على ربه تبارك وتعالى، حيث يعتريه ما يعتريه من الزهو والتعاظم، فإن ذلك قد يصير هذا العمل مردودا. والله عز وجل قال: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما سيأتي. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يقبل ذلك منهم. فنحن بحاجة أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى التعرف على ما فيه صلاح هذه القلوب التي لطالما اعتراها ما يعتريها من ألوان الكدر الذي يلقاه الإنسان كدراً ينغص عيشه ويبطل عليه لذته، فلا يجدها عند قراءة القرآن ولا عند مناجاة الله عز وجل في الصلاة ولا في غير ذلك في جميع حالاته. فنحن سنذكر هذه الأشياء بإذن الله عز وجل في هذه الأسابيع، ولربما اقتضى ذلك فصلا كاملا ولربما زاد على ذلك، وأرجو ألا يستطال ما يذكر في هذا الباب أيها الإخوان للأمر الذي ذكرته. وقبل أن أشرع في الكلام على النوع الأول أو على العمل الأول، أريد أن أبين أن هذه الأعمال متلازمة، هذه الأعمال مترابطة. فنحن حينما نتحدث مثلا عن الإخلاص، حينما نتحدث عن الإخلاص فإن هذا الحديث لا بد وأن يرتبط مع قضية الخوف والرجاء مثلا. لماذا يخلص الإنسان عمله لله عز وجل؟ لأنه يرجوه ويخافه. هذا الإنسان الذي يرجو ربه لا بد وأن يكون واثقا بهذا المعبود الذي توكل عليه، فهو قادر على فكاكه من كل المخاوف وتخليصه من كل الأمور التي يحتاج فيها إلى عونه ونصرته وألطافه. وحينما نتحدث عن الإنابة والتوبة، لماذا يتوب الإنسان؟ يتوب لأنه يخاف الله عز وجل ويرجو ما عنده من الثواب. وهكذا حينما نتحدث عن الرجاء والخوف والمحبة، فإن المحبة إن لم تقترن مع الخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، وذلك أن المحبة إذا انفردت أوجبت لصاحبها لونا من الإذلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الناس من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات وزعموا أن المقصود من العبادات هو عبادة القلب وإقامة القلب وإقباله على الله عز وجل ومحبته له وتألهه. فإذا حصل المقصود على حد زعمهم يقولون فإن الاشتغال بالوسيلة باطل. أقول إذا كان الحب منفردا فإن ذلك يورث انبساطا لدى العبد، فيكون مضيعا لأمر الله عز وجل، مقارفا لما لا يليق، منتهكا لحدوده، متعديا على شرعه، مضيعا أمر ربه تبارك وتعالى. هذا رجل من الصوفية ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله خبره حيث جلس في خلوته مع مريد من مريديه، خلوة، وهؤلاء كثير منهم يتقرب إلى الله عز وجل بالحب وحده. فحضرت صلاة الجمعة، حضرت صلاة الجمعة، فلم يخرج هذا الإنسان ولم يخرج ذلك المريد لحضور الصلاة فتركوها. فعلم به رجل فأنكر ذلك عليه، فاحتج عليه ذلك الرجل المغرور الذي غره ما زعمه وتوهمه من محبته لله عز وجل. قال أليس الفقهاء يقولون إنه إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ فقال له الرجل المنكر بلى. فقال فقلب المريد أعز عليه من ضياع 10 دراهم. يقول إذا خرج إلى الجمعة وترك هذه الخلوة فإن ذلك يؤذن بفساد قلبه، وحفظ القلب من الضياع والفساد أولى، حفظ القلب من الضياع والفساد أولى. وما علم هذا الإنسان أن صلاح قلبه بخروجه لحضور ذكر الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن القلب لا يمكن أن يصلح إلا على الطريق التي رسمها له الشارع، لا يمكن أن يصلح بتركها وتضييعها وتجاوز الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى له. فهذا لا شك أنه من أعظم الغرور والجهل بالله تبارك وتعالى، حيث أدى ذلك بكثير منهم إلى الانسلاخ من شعائر الإسلام وشرائعه، فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف الشرعية، حتى إن بعضهم صار لا يصوم ولا يصلي، فانسلخوا عن دين الله عز وجل انسلاخ الحية من قشرها، ومع ذلك هم يظنون أنهم من الخاصة وأنهم قد ارتقوا إلى أعلى درجات العبودية، فصاروا بمنزلة عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد معها من خوف لله تبارك وتعالى. ولهذا قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق. وهذا المثال الذي ذكرته لكم آنفا من حال هؤلاء الذين نبذوا التكاليف وجعلوها وراء ظهورهم، هؤلاء يؤول أمرهم إلى الزندقة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. ومعلوم أن الخوارج يغلبون نصوص الوعيد ويعمون عن نصوص الرجاء، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، حيث إن هؤلاء قصروا النظر على نصوص الرجاء وأعرضوا عن نصوص الخوف. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وهذا المسلك هو الطريق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جمع الله عز وجل هذه المقامات الثلاثة، الحب، المحبة، والخوف، والرجاء، بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عباده وأوليائه، وبهذا نعلم أن هذه الأعمال الثلاثة مترابطة غاية الارتباط، فإذا اقتصر الإنسان على واحد منها وقع في شيء من تلك المعاطب، أما إذا اجتمعت في القلب فإن الخوف يجمعه على الطريق ويرده إليه كلما شرد، لأنه سود يسوقه، فكلما انصرف أو التفت يمنة أو يسرة أو حاد عن الطريق رده سوط الخوف، فهو كالسوط الذي يضرب به مطيته التي تسير به لئلا تخرج عن الدرب. وأما الرجاء فهو حاد يحدوها، والحادي حينما يحدو بالإبل فإنه يطيب لها السير فتسير سيرا هينا طيبا، وأما الحب فهو قائدها وزمامها الذي يسوقها، فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق وتركت تركب التعاسيف، خرجت عن الطريق وضلت منها. فما حفظت حدود الله عز وجل أيها الإخوان ومحارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا يرجى صلاحه، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. فالمحبة أيها الإخوان كما سيأتي هي أصل كل عمل ديني، والخوف والرجاء وغيرها من الأعمال القلبية تستلزم المحبة وترجع إليها، وذلك أن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. الإنسان إنما يرجو حصول الأمور المحبوبة لا المكروهة، فنفسه تشتاق إليها وتتطلع إلى حصولها، وهذا أمر مرتبط بالمحبة. والخائف إنما يفر من الخوف أو من الأمور المخوفة لينال محبوبه، فكان خوفه من وقوع الأمور التي يكرهها أو من فوات الأمور التي يحبها، كما قال ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين قاموا بوظائف العبودية هم الذين يرجون رحمة الله، ورحمته كما هو معلوم هي اسم جامع لكل خير، وعذابه هو اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فبهذا الإيضاح تستطيع أن تربط بين سائر الأعمال القلبية، فتجد أنها في غاية الارتباط والاتصال، وأنه لا يستغنى ببعضها عن البعض الآخر، بل إن بعضها متوقف على بعض. ومن ثم فإن العبد بحاجة أيها الإخوان إلى أن يستكملها، بحاجة إلى أن يربي قلبه عليها. ولا أعلم شيئا يمكن أن يتشاغل به أفضل من الاشتغال بالأعمال القلبية، أعني من العلم، بعد معرفة الفرائض التي هذه من جملتها. فإن الكلام أيها الإخوان على هذه المعاني، كما أن الكلام أيضا على الأسماء الحسنى، على أسماء الله عز وجل، أمر يعظم به الإيمان في قلب الإنسان، وتحصل فيه الحياة، فيكون قلب الإنسان مرتبطا بالله وحده لا شريك له، دون التفات إلى أحد سواه، يكون قلبه عامرا بالإيمان، وممتلئا بمحبة الله وخوفه ورجائه والإقبال عليه، فتهون عليه المشقات التي يلقاها في هذا الطريق، بل يلتذ بها، وتكون المصيبة في نظره نعمة، كما سيأتي في الكلام على الصبر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه، ليس بفقيه. فهؤلاء قوم قد تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، فصارت تصوراتهم مختلفة عن تصورات الكثيرين ممن لم يدركوا هذه المعاني وما امتلأت قلوبهم فيها. أيها الإخوة، إن اشتغالنا بهذه الأمور يورثنا معاني كثيرة نحن بأمس الحاجة إليها لنحقق النجاة عند الله عز وجل، بخلاف ما يشتغل به كثير من الناس من القيل والقال والتشاغل بأمور لا تعنيهم، فيحصل بسبب ذلك الفضول بأنواعه المختلفة بلايا ورزايا تفسد القلب وتخربه، فيبقى القلب خاويا ممتلئا بأمور لا تزيده من الله عز وجل إلا بعدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا في الشعر، فكيف بامتلائه بأمور يظلم منها قلب العبد، كالنظر في كتب الكلام والفلسفة، والنظر في الكتب التي تحرك الغرائز أو تثير الشبهات، أو التشاغل بالناس والإعراض عن عيوب النفس، أو نشر قالة السوء بينهم، وما إلى ذلك مما يدور في مجالس الكثيرين. فهلا عمرنا القلوب أيها الإخوان بمثل هذه العمارة التي نحن أحوج ما نكون إليها؟ وهلا أفشينا ذلك في مجالسنا؟ وهلا كان ذلك شعارا لنا في بيوتنا مع أهلينا ومع الناس أجمعين؟ فأقول أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعل هذا المجلس سببا لصلاح هذا القلب. وإني مستبشر خيرا أيها الإخوان أن كانت بدايته مع بداية هذا العام في أول يوم منه، فلعل ذلك يكون سببا لتغيير النفوس والقلوب والأحوال، فيبدأ الإنسان عامه بقلب جديد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن حج رجي له أن يحصل له هذا المعنى، فهو بحاجة إلى قلب نظيف، إلى قلب جديد.